إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة أن بعث فيها نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل، وكانت البشرية قد انحطت إلى درك هابط في العقائد والعادات والأخلاق، فأرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فأرشد الناس إلى كل خير في العاجل والآجل، وحذرهم صلى الله عليه وآله وسلم من كل شر فيما يتعلق بحياتهم وآخرتهم، ودلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريق الهداية، وحذرهم من سبيل الغواية، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحق والهدى المبين. وكانت الأمراض التي استشرت في البشرية عظيمة الأثر بعيدة الغور، وأعظم ذلك ما يتعلق بالقلوب، وأعظمه تعلق القلب بغير الله رب العالمين، وصرف ألوان العبادة لغير الله رب العالمين. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى توحيد الله وصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وكان الناس قد استشرى فيهم الظلم والجور والترفع والكبر، فأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العدل والتواضع والحياء والهدى المستنير. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس مما علمه الله، وبلغ الله رب العالمين بنبيه الكريم البشرية ما يقطع الحجة عن كل محتج، لأن الله رب العالمين أقام الحجة بالوحي المعصوم الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن عقد الإيمان لا يمكن أن يصح إلا بأن يخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة إلهه ومولاه. مقتضى الإيمان أن يقول الرب الإله أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. مقتضى الإيمان أن يسلم الإنسان زمام حياته لله، يقودها بالوحي المعصوم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامه الله رب العالمين حجة في أرضه على خلقه بما بلغ من وحي الله رب العالمين، وبما أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والنور المستبين، حتى صار ذلك حقيقة تعاش ينظر إليها الناس فيرونها ويتملون في جوانبها لكي تقطع الأعذار ولكي لا تقوم حجة لأحد على الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثلت فيه أخلاق الإسلام العظيم، فدعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول لفظا، وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا وعملا. وما كان من ذلك في حجة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفيه الكفاية والبلاغ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعبد الخلق لله رب العالمين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما آتاه الله تعالى من الهدى والخير وما خصه الله رب العالمين به من الخصائص التي لم يؤتي أحدا من الخلق إياها سواه صلى الله وسلم وبارك عليه، كان مع ذلك أشد المتواضعين لله رب العالمين. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول داخل للجنة، وأول شافع، وأول مشفع. وفي رواية للترمذي وغيره: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف قدر ربه ويتواضع لله رب العالمين، ويخضع عن الخلق جميع المسالك والسبل التي تؤدي إلى الغلط في فهم كلامه الواضح المستبين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وحامل لواء الحمد يوم القيامة آدم، فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مختار ومصطفى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد اختار الله رب العالمين من الأرض مكة، شرفها الله رب العالمين وجعل لها من الخصائص ما هو معلوم، ثم بعد ذلك مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واختار الله رب العالمين من الأزمان شهر رمضان، واختار منه ليلة القدر فجعلها خيرا من ألف شهر. واختار الله رب العالمين من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. واختار الله رب العالمين من الأناسي رسله وأنبياءه، واختار منهم أولي العزم من الرسل، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله وسلم وبارك عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وجعل الله رب العالمين خير الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خيار من خيار من خيار، وأتاه الله رب العالمين كثيرا من الخصائص، فهو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وله صلى الله عليه وآله وسلم المقام المحمود، وهو الشافع المشفع صلى الله وسلم وبارك عليه. إذ تأتي الخلائق يوم القيامة إلى آدم فمن دونه من الأنبياء، وكل يرد إلى من دونه حتى تصل إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فيسجد عند ساق العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يعلمه الله إياها، حتى يقول له ربه تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيشفع عند الله تبارك وتعالى بالبدء في فصل القضية بين الخلق بما هم فيه من الكرب في عرصات القيامة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أول آخذ بحلق الجنة، مأمور من على بابها ألا يفتح لأحد قبله، حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول داخل لها صلى الله وسلم وبارك عليه. وأمته شطر أهل الجنة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. أتاه الله رب العالمين الخصائص الجليلة وأعطاه الله رب العالمين الصفات الباهرة، وأكرمه الله رب العالمين بالخلق العالي، وصنعه الله رب العالمين على عينه وصنعه، وجعله الله رب العالمين خليلا، وجعل الخلق خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يتواضع لربه، فكان يجلس على الأرض يأكل كما يأكل العبد، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين، وكان في حجته صلى الله عليه وآله وسلم مثالا عمليا ظاهرا تطبيقيا لهذا الخلق الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل وقطيفة لا تكاد تساوي 4 دراهم، كما أخرج ذلك ابن ماجه وصححه الألباني في صحيحه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقللا من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله رب العالمين مع القدرة عليه. ناداه الله رب العالمين على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك اللباس والزينة مما أحل الله رب العالمين تواضعا لله رب العالمين مع القدرة عليه، أعطاه الله رب العالمين في القيامة من حلل الإيمان ما شاء يلبسها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل وقطيفة، وعلى قطيفة رثة كانت له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا تكاد تساوي 4 دراهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه يركب الدابة ويردف خلفه، وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، كما في حديث معاذ في الصحيحين: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له يعفور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يركب الحمار، ومن تواضعه يردف خلفه، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك أي رسول الله. فقال: هل تعلم حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يردف خلفه، كما أردف ابن عباس في الحديث المعلوم المشهور عنه صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه عندما قال له: احفظ الله يحفظ الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع لربه، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة فاتحا، وإن ذقنه صلى الله عليه وآله وسلم مع لحيته لتمس معرفة بغلته، منحنيا لله رب العالمين متواضعا في يوم الفتح الأكبر صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يردف خلفه، فأردف الحب بن الحب أسامة بن زيد، وأردف ابن عمه الفضل بن العباس. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل إليه من شاء، لأنه لم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يراجعها، فقالوا: ويحك، إنه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فقامت تشتد في أثره، فوجدته قد دخل بيته، فاستاذنت عليه، قالت: ولم أجد عنده بوابين. فدخلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله لم أعرف. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والشاهد فيه وكله شاهد أنه كان من أراد أن يصل إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه متعلما ومسترشدا ومستهديا ومستفهما، كان من شاء أن يصل إليه وصل إليه. وفي حدة الوداع جاءت امرأة على ناقة لها من خثعمة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فقالت: يا رسول الله، إن أبي لم يحج حجة الإسلام وقد وجبت عليه، وإنه لا يتماسك على راحلته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي عن أبيك. فأجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجلي لها وجه الحقيقة في مسألتها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحواله كلها، فإنه كانت الجارية تأتي إليه من جوار المدينة فتأخذه بثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، تأخذ بكمه صلى الله عليه وآله وسلم في أي طريق من طرق المدينة شاءت حتى يقضي لها حاجتها صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع مثالا للتواضع شاخصا، مثالا للبعد عن الكبر والعجب ماثلا وخائما صلى الله وسلم وبارك عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، فإنما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يلتزم، لأن الله رب العالمين جعله حجة على خلقه في أرضه، وهو خاتم المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. والله رب العالمين جعل الإيمان في هذا الأمر باديا، فإن الله رب العالمين بمقتضى عقد الإيمان يقول للعبد: اترك أهلك فيقول نعم، يقول للعبد: غادر وطنك فيقول نعم، يقول للعبد: اخلع ثوبك فيقول نعم، يقول للعبد: طف بالبيت سبعا فيقول نعم، يقول للعبد: اسع بين الصفا والمروة سبعا، يقول للعبد: انحر هديك يقول نعم، يقول للعبد: احلق راسك يقول نعم. يجعل الله رب العالمين الأمر هكذا مع الاستجابة من عبده هكذا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع مثالا للعبد القانت المنيب: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فحقق العبودية لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، سلوكا وتطبيقا وعملا، وكان لله متواضعا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لعمه العباس رضي الله عنه: اسخني، قال العباس رضي الله عنه للفضل ولده رضي الله عنه: اذهب إلى أمك أم الفضل فأتي بماء من عندها. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسخني. فقال: يا رسول الله، هذا الماء الذي يشرب منه الحديد اختلفت فيه الأيدي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسخني مما يشرب منه الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. وأبى أن يتميز بشيء دون المسلمين، ولم يرد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون له من الخصائص في هذا الأمر من شيء، وإنما هو كالمسلمين في هذا الأمر، فيشرب مما منه يشربون ويأكل مما منه يأكلون. نحر بيده الشريفة 63 بدنة، نحرها بيده الشريفة، وكان يمكن أن ينيب وأن يوكل، ولكن نحر بيده 63. قال العلماء: كأنما كانت إشارة إلى عمره الشريف، إذ عاش 63 عاما صلى الله عليه وسلم، ووكل عليا رضي الله عنه في نحر تمام المئة، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كما يأكل الحديد متواضعا لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا للتواضع، لأن الله رب العالمين تفرد بالكبرياء والعظمة، لأن الله رب العالمين جعل الكبرياء والعظمة له وحده، فمن نازعه شيئا منهما قسمه الله رب العالمين. وحرم الله رب العالمين الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل المسلمين من أصحابه ومن يأتي بعدهم إلى آخر البلاغ على ما فيه الحق والهدى والخير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أدلكم على أهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواب مستكبر. ألا أدلكم على أهل الجنة؟ ألا أدلكم على صفات أهلها وحليتهم وشيتهم وما هم عليه مما يتميزون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف مستكين لله رب العالمين، متواضع لله جل وعلا، منكسر لجلال ربه تبارك وتعالى، متضعف، وفي رواية متضعف، يستضعفه الناس لإخباته لربه ولمذلته لإلهه ولعدم استطالته، لأن البغي يعاقب الله رب العالمين عليه في الدنيا والآخرة، كما في صحيح الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله رب العالمين العقوبة عليه في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. جعل الله رب العالمين السبيل على البغاة الظالمين الذين يظلمون الناس ويعتدون عليه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل كل السبيل المؤاخذة والعقاب والعذاب على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فجعل الله رب العالمين السبيل متجها ومتوجها لمن ظلم الناس وبغى في الأرض بغير الحق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم عن أهل الجنة: كل ضعيف متضعف يستضعفه الناس لأنه يخفض لهم الجناح، ولأنه ذليل على المؤمنين، عزيز على المنافقين والكافرين. كل ضعيف متضعف متخشع مستكين لله رب العالمين مخبت. كل ضعيف متضعف ومع ذلك لو أقسم على الله لأبره لمقامه عند الله رب العالمين ولما آتاه الله رب العالمين من الكرامة وحباه الله رب العالمين من الميزة وأعلى به الله رب العالمين كعبة من العطاء وما يحبوه به من النعم. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل، وهو الجاف الغليظ، غليظ في سلوكه، غليظ في معاملته، غليظ في منطقه، عنده جفاء وقسوة في لفظه وحركة حياته. كل عتل جواب، والجواب هو السمين القصير البدين. هذا الجواب المستكبر هو من أهل النار كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل عتل جواب مستكبر كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب في المستكبرون والجبارون. وقالت الجنة: يا رب في الضعفاء والمستضعفون. فقال الله رب العالمين للنار: أنت عذابي أصيب به من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بها من أشاء، ولكل منكما علي ملؤها. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيدنا من النار، إنه هو العزيز الغفار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع كان مثالا للسكينة والتواضع والإخلاص لله رب العالمين، لأن هذا المنسك العظيم ولأن هذه الفريضة الجليلة هي من أعظم فرائض دين الإسلام العظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها لمن آتاها حقها وأتى بها على وجهها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عظيم الجزاء على هذا الأمر العظيم من فرائض الرحمن الرحيم، وأن الإنسان يغتسل في بحار من بحار المغفرة حتى يعود كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفع ويقول السكينة السكينة عباد الله، فكان يأمرهم بالسكينة عند أداء مناسك الله رب العالمين متواضعا مخبتا لله رب العالمين منيبا صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من ضد ذلك ونبه على خطورته في الدنيا وفي الآخرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن أحدنا لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفهما إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذلك لأن الكبر حاجز عن جميع خصال الإيمان، ومنه كبر على الله رب العالمين ككبر فرعون ونمرود إذ استكبرا على عبادة الله رب العالمين وتكبرا على رب العالمين، فمنه كبر على الله رب العالمين ومنه كبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برد أمره وبمحادة ما جاء به من الهدى والخير، كما فعل الكافرون المشركون إذ ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به استكبارا وعلوا في الأرض، وهم على يقين من صدقه صلى الله وسلم وبارك عليه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ردوا الآيات علوا واستكبارا وهم يعلمون بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أتى به من عند ربه، فاستكبروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فلم يسلموا لرسول الله واستكبروا عليه. والكبر منه كبر على خلق الله ويكون في القلب كما يكون من العلماء والعباد، فتكون شجرته مغروسة في القلب وإن شذبت أغصانها وقطعت فروعها وإن استؤصلت بجذعها فتبقى بجذورها مغروسة في القلب. يستكبر المرء على الناس وإن أوتي علما وعبادة فيراهم هباء ويرى نفسه فوقهم، ومعلوم أنه أن تبيت نائمة وتصبح نادمة خير من أن تبيت قائمة وتصبح معجبة، فهذا كبر في القلب وإن لم يظهر في اللفظ وإن لم يبدو على الجوارح، وكبر يكون في الجوارح كالسعر والاختيال في المشية مع ما يكون من الزينة في الثياب والهيئة إلى غير ذلك مما يعتور الجوارح بحركاتها، وكبر يكون في اللفظ. ويستكبر الإنسان أحيانا بعلمه وأحيانا بعبادته وأحيانا بجماله، وأكثره بين النساء وأحيانا بماله وأحيانا بمنصبه وجاهه وأحيانا بما آتاه الله رب العالمين من الولد إلى غير ذلك مما يدعو إلى الكبر. وإن ممن لا ينظر الله رب العالمين إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم عائل مستكبر، فهذا لا داعية للكبر عنده لا ظاهرا ولا باطنا، وإنما هو فقير في فقر مدقع لا يملك شروى نقير عائل مستكبر. ثلاثة لا يكلمهم الله رب العالمين يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم عائلا مستكبرا وملكا كذابا وشيخا زانيا. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الكبر حجاب دون الجنة، وأن الله رب العالمين لا يغفر منه شيئا، لأن الذي يستكبر على الله رب العالمين وعلى أمر نبيه الكريم وعلى خلقه في أرضه منازع لله رب العالمين فيما هو له خاصة لا يشاركه فيه سواه من الكبرياء والعز والعظمة، وذلك لله رب العالمين وحده. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمثال مضروب وأسوة حسنة وقدوة متبعة في كل خلق حسن وفي كل عبادة يتقرب بها إلى الله وفي العقيدة السوية الصحيحة المستقيمة النقية القويمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة والقدوة، نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الخلق من أخلاق الإسلام ومن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أمر الله رب العالمين نبيه أن يعلمناه، كما في حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن ربي قد أمرني أن أعلمكم مما علمني من يومي هذا، ثم قال: وإن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أن تواضعوا لله رب العالمين. ولا يمكن أن يتواضع العبد لله وهو جاهل بالله بأسمائه وصفاته، لأن الإنسان إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته عرف قدر نفسه وعرف من هو وما يكون في هذه الحياة، إن هو إلا عبد لله تبارك وتعالى. وإن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لأن ترك التواضع مدعاة للفخر وإلى الاتيان بالهراء من الكلام، ولينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم الذين ماتوا وإنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل يدهده الخرأ بفيه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ولينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم وإنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل يدهده الخرأ بفيه وما أهونه في نفسه، فضلا عن هذه الصفة التي وصفه بها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وهو بارز شاخص للناس كلهم في حجة الوداع وللدنيا كلها بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن وما عليها. وإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ليأتيكم بالتواضع شاخصا وممثلا في الهيئة النبوية في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا وسلوكا وتطبيقا وحركة صلى الله وسلم وبارك عليه. ألا ما أحلمه وما أكرمه وما عرفه وما أشفقه صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بذلك في حجة الوداع لكي تقطع الحجج وتنفى الأعذار، فلا عذر لأحد يشمق بأنفه بعد. وهذا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في موطن العز العزيز وموطن الكرامة الكريمة والرفعة الرفيعة في حجة الوداع يتواضع لله رب العالمين هذا التواضع المكين صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان قبل في تواضعه مضرب المثل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوع ويصيبه ما يصيبه من اللأواء والتعب ومن الجوع والنصب، وهو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وغيره: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. قال أنس وهو راوي الحديث: أحب المساكين، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. وهو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لما جاءه الملك من عند ربه جل وعلا يخيره أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون نبيا ملكا، فنظر إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وصفه ربه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام الوحي وفي مقام التحدي وفي مقام الإسراء. وصفه الله رب العالمين بهذا الوصف الجليل، لأن هذا المقام العظيم لا يفارق العبد في سعيه إلى الله، هو أول المنازل وأوسطها وآخرها، وعلى قدر تحقق العبد به تكون كفاية الرب له. وصف العبد على قدر تحقق العبد به تكون كفاية الرب له. أليس الله بكاف عبده؟ فمن أتى بعبودية كاملة فله كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسب ما أتى به من العبودية. فحقق رسول الله العبودية على وجهها وحقها. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تواضعه لإخوانه وفي خفض الجناح لهم ممتثلا لأمر ربه: واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمره الله رب العالمين بخفض الجناح، فخفض جناحه لإخوانه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كنت ليمسني الجوع حتى إني لأسرع وما بي من شيء وألصق كبدي بالتراب من الجوع. يقول الناس: جن أبو هريرة، والله ما بي إلا الجوع. وخرجت يوما وقد أصابني من الجوع ما أصابني، فجلست في سبيل القوم عسى أن يأخذني أحد منهم معه ليطعمني، ومر بي أبو بكر فاستقرأته آية وهي معي فلم يطعمني حتى جاء رسول الله صلى الله وسلم عليه. قال: فنظر في وجهي فعرف ما بي، فقال: أبا هر، قلت لبيك رسول الله، قال الحق. قال فتبعته فاستاذن فأذن لي فدخل فقال هل عندكم من شيء؟ فجيء بقدح فيه لبن. قال من أين؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، فكان يستفهم صلى الله عليه وسلم عما يدخل بطنه. فقال من أين؟ قيل هو لبن أهداه إلينا فلان أو فلانة. قال أبو هريرة وبه من الجوع ما مر وصفه. قال أبو هريرة فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدح فجعله على يده ثم قال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم لي. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأهل الصفة هم ضيوف الإسلام ليس لهم دار ولا مأوى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتته صدقة أرسل بها إليهم، وإذا أتته هدية أصاب منها وأطعمهم وأشركهم فيها. قال قلت وما يبلغ هذا اللبن في أهل الصفة؟ الآن أدعوهم لرسول الله ولن يغني هذا اللبن شيئا. قال ولم يكن من طاعة النبي بد صلى الله وسلم وبارك عليه، فدعوتهم له. فقال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال اسقهم وبه من الجوع ما مر وصفه، وأبى إلا أن يكون هو ساقي القوم رضي الله عنه وعنه وصلى الله وسلم على رسول الله. قال اسقهم. قال فدرت بالقدح عليه كل يشرب حتى يرتوي، حتى صار القدح إلى رسول الله فكان في يده. فقال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، اشرب. قال فقعدت فأخذت أشرب من اللبن وهو يقول لي اشرب أبا هر، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق والله لا أجد له مسلكا. قال فناولته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، فشرب ما تبقى صلى الله وسلم وبارك عليه في الخندق لما كان به من الجوع ما وصف جابر رضي الله عنه، حتى إنه من شفقته عليه ذهب إلى امرأته فوصف الخمص الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندها بعض من دقيق وعنده عناق، فذبح وأعد وجعل اللحم في البرمة يهدر باللحم ماؤه على ناره في برمته، والمرأة قد سجرت التنور تصنع خبزا. وقالت له يا جابر إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعني رضي الله عنها؟ تريد إن الطعام قليل، إن اللحم والخبز لا يغنياني من الجوع شيئا. فأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وإياك أن تجعل الدعوة عامة، إياك أن تجعل الدعوة دعوة الجفلة، دعوة عامة، فإن الطعام لا يكفي، إياك أن تفضعني برسول الله. قال يا رسول الله عندنا كذا وكذا وإنا لندعوك إلى طعامنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا جابرا رضي الله عنه اجعلوا الأمر على حاله، اجعلوا البرمة على حالها وكذا العجين حتى آتي صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم قال يا أهل الخندق إن أخاكم جابرا قد صنع لكم طعاما فحي هلا، فدع الناس كلهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبصق في البرمة والعجين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا ولا تضاغطوا، المكان ضيق لا يتسع لهم جميعا رضي الله عنه، فادخلوا ولا تضاغطوا، فليدخل منكم بقدر ما يتسع المكان لهم. من الذي كان على الطعام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسر الخبز بيده الشريف ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة صلى الله وسلم وبارك عليه، ويقدم لهم الطعام حتى أشبعهم ذلك الطعام جميعا، وهي بركة من الله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، وإنه لا يحذرنا من الكبر. ولأي شيء تتكبر؟ وبأي شيء؟ بعلم فوق كل ذي علم عليم. فما الذي تعلمه بالنسبة إلى ما تجهله؟ لا شيء، والله رب العالمين هو العليم سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب. بقوة إن الجمل لأقوى منك، بتحمل إن الحمار لأقوى على التحمل من الأبعد، بكثرة استفاد إن العصافير لأسفد منك. بأي شيء؟ بجمال؟ بهيئة؟ فلننظر إليك بعد أن تغيب في قبرك بثلاثة أيام، ولننظر إلى ما تصير. بأي شيء؟ لأن العبد حق العبد من عرف ربه فاتقاه وأسلم الزمام لمولاه وتبع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وإن النفس السوية هي التي تجود بالتواضع لله وبالتواضع لعباد الله لخلق الله في أرض الله. وأما النفس الملتوية التي تشوهت باطنا فانعكس ذلك على سلوكها ظاهرا. إن النفس الملتوية هي التي تذهب بنفسها صعبا وليس بشيء، وإنما هي دخان يرتفع، وإن ارتفع فهو لا شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه كما يقول أنس رضي الله عنه أنه كان يخالطهم، حتى كان يخالط الصبيان يسلم عليه. مر أنس بالصبيان فسلم عليهم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، فكان يتواضع لله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن أنس لا يقول كان لي أخ صغير، وفي رواية فطيم، فكان فطيما وله طائر يلعب به. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقيه أي هذا الصغير يقول أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصافحهم ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم، وربما داعبهم صلى الله وسلم وبارك عليه. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي ولي 5 أعوام. كان له من العمر ما ذكر، فهو صغير صغير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب أو بين يديه ماء في دلو، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من الماء فمضمض به، ثم مجه في وجه محمود بن الربيع. وما أعظمها من مجة، وما أبركها، ألا لله ما هي. فأقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي. فأخذ هذا الماء فدفع به في وجه محمود بن الربيع وله 5 أعوام. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا لله، لأنه كان عبدا لله حقا وصدقا، عارفا بربه بأسمائه وصفاته. فلم يكن به صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه من كبر ولا عجب، وإنما كان متواضعا لربه تبارك وتعالى صفوحا رؤوفا شفوقا مربيا ومهذبا صلى الله وسلم وبارك عليه. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه لربه لما كان في بناء مسجده كان يحمل اللبن على عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وما سليمان بأكرم على الله رب العالمين من خليله محمد صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فإن الله تبارك وتعالى سخر الجن لسليمان يبنون له ما يشاء ولو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه أن يكون المسجد مبنيا بقدرة لا بأسباب لأتاه الله ما دعا وما طلب. لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه أن يسخر الجن له من أجل بناء مسجده لكان، ولكنه أبى إلا أن يبنى المسجد على سواعد الثلة الصالحة من القلة المؤمنة على ظهر الأرض وما على ظهرها سواهم رضوان الله عليه، وقائدهم وإمامهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يحمل التراب على كتفه، رسول الله صلى الله وسلم عليه يحمل التراب في بناء المسجد على كتفه ويحمل اللبن على كتفه تواضعا لله ومشاركة في تحصيل الأجر لله صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يسابق عائشة فيسبقها وتسبقه، كان إذا أراد السفر أقرأ بين نسائه، فعلى أيتهن خرجت القرعة خرجت معه، خرجت عائشة في سفرة فسابقها، أمر القوم أن يتقدموا فتقدموا، وكانت جارية حديثة السن، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي ذلك فيها رضي الله عنه، فكانت تلعب أحيانا بالبنات. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فوجد لديها خيلا ذات أجنحة، قال ما هذا يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله أما علم أن سليمان كانت له خيل لها أجنحة؟ ومن الذي أخبره؟ إنه هو صلى الله وسلم عليه. فأمر القوم أن يتقدموا فتقدموا، فوضع حدا بمنتهى وبداية ببدء، فسابقها فسبقت، قالت ثم حملت اللحم بعد فسابقني فسبقني، فقال عائشة هذه بتلك صلى الله وسلم وبارك عليه. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيته يخيط ثوبه ويخصف نعله ويقضي حاجة نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، كان في بيته في حاجة أهله صلى الله وسلم وبارك عليه يخيط ثوبه يخصف نعله يقضي حاجة نفسه صلى الله وسلم وبارك عليه، هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما من التوت أنفسهم وضاقت مسالك أرواحهم، وأما من أصيبوا بالكزازة والضيق في النفس باطنا فانعكس ذلك على ظواهرهم، فهؤلاء قوم مشوهون، هؤلاء لا شيء، هؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يدعوا ما بهم ليكونن أهون على الله من الجعل من الخنفساء تدهده الخرأة بفيها وما أحقرها من صورة، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لذلك بما علمه ربه، وما ربك بظلام للعبيد. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا مناسك حجنا، ومعلوم أن الحج فيه تجرد لله تبارك وتعالى، رب واحد إله واحد معبود واحد بحق، وجهة واحدة وهي مكة، فالكل يقصدها من جميع أنصاف الأقطار على محيطات دوائرها، الكل يؤوب إلى المركز، جميعهم إلى المركز يعودون، لأن المسجد الحرام هو المسجد الدائري الوحيد في العالم، الكل حوله في دوائر، فإذا اتسعت باتساع أنصاف الأقطار صار من على المحيط بعيدا كأنه في حالة استقامة، وما هو إلا قطاع من ذلك المحيط، الكل يتوجه إلى غاية واحدة، فالوجهة واحدة، الكل متجه من أقطار الأرض كلها إلى المركز إلى مكة، والكل هنالك إلى الكعبة، ثم كلهم مجموعون في هيئة واحدة، فأي فخر وأي خيلاء وأي ارتفاع وأي كبر، والكل في مثل أكفان الموتى قد تجردوا من كل مخيط وزينة ورجعوا هكذا لله رب العالمين كما خلقهم شعثا غبرا في أثواب إحرامهم خاضعين لله منيبين، ففي هيئة واحدة على أرض واحدة في عرفات بمبيت في ليلة بعينها في ليلة العيد بمزدلفة، جعلهم الله رب العالمين على هذه الهيئة بهذه الصورة، ونداؤهم وهتافهم واحد: لبيك اللهم لبيك. فهذا خشوع وإخبات وإنابة وتواضع لله رب العالمين، فأي عجب وأي كبر. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيذنا من الكبر، وأن يحفظنا من المتكبرين، وأن يرزقنا التواضع والإخبات والإنابة. اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.